لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه الكرام، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وهذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذا الحديث صريح الدلاله في عدم جواز ان يهجر المسلم اخاه فوق ثلاثه. وفي حديث كعب بن مالك أن المسلمين هجروهم 50 ليلة. التوفيق بين حديث كعب وبين الحديث الآخر أن الهجر إذا كان بمعنى شرعي يجوز أن يستمر إلى سنة وأكثر، إذا كان بمعنى شرعي. أما إذا كان الخصام على شيء دنيوي فلا يجوز أن يتجاوز أكثر، إذا كان بمعنى شرعي. أما إذا كان الخصام على شيء دنيوي فلا يجوز أن يتجاوز 3 أيام. هذا هو التوفيق بين الحديثين، والتفصيل القادم يوضح المسألة أكثر. قلنا ان الهجر لمعنى شرعي يجوز ان يقول، كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام في كعب ورفيقين لانهم تخلفوا عن الجهاد، والجهاد جهاد الذات كان فرض عين لا يحل لمسلم ان يتخلف عنه كالصلاه تماما. وكان الجهاد لا يسقط الا بعذر كما هو شأن في سائر الواجبات، لا تسقط سائر الواجبات إلا بعذر مانع. الجهاد كان آنذاك فرض عين، ويجب على كل من يستطيع أن ينفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذته شيئا محرما. فالرسول عليه الصلاة والسلام إمعانا في تأديبهم هاجرهم 50 ليلة. وأيضا لما سيدة زينب رضي الله عنها كان معها أكثر من راحلة، يعني معها بعير زائد عن بعيرها الذي كانت تركبه، وعقد بعير صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي الأخطر ابنة زعيم اليهود في خيبر. لما الرسول عليه الصلاة والسلام دخل خيبر اصطفاها وتزوجها، كانت من السبي فتزوجها، فهي إذن ابنة حيي بن أخطب اللي هو رأس اليهود. لكن طبعا بعد ما الرسول تزوجها سمعت رسول. المهم ان سيدة صفية رضي الله عنها لما عقد بعيرها قال النبي عليه الصلاة والسلام لزينب: أعطيها بعيرا من عندك تركبه. فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية. فهجرها 40 ليلة. هذا هجر فوق 3 أيام. الهجر بمعنى ديني شرعي يستمر إلى أن يقلع المهجور عن الخصلة التي من أجلها هجرته. أما وأنه دائما مستقر على هذه المخالفة إذن يظل الهجر دائما إلى أن يخلع. ما لم يخلع الهجر مستمر. فلا يلتبس الأمر، لا يلتبس الهج للدنيا والهج للدين. هجر الدنيا 3 أيام فقط، هجر الدين يستمر حتى يصل إلى سنة 2-3-4-10. قالنا إنه ما زال مقيم على هذه المعصية أو على هذه المخالفة. ويحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه. يحمل أيضا هذا على الهجر الدنيوي، ليس الهجر الشرعي. يعني إذا كان يعني هو لا يحل له أن يزيد عن 3 أيام فوصل إلى سنة، هجر دنيوي شيء كافر اختلف مع أخيه فيه لا يمس الشرع فهجره سنة، هجران أخيه سنة كأنما سفك دمه. هذا تعظيم للهجر بغير مسوغ. قلت في مطلع الكلام ان هجر اهل المعاصي مشروع وهجر اهل البدع افد في الشر من هجر اهل المعاصي، لان المبتدع شر من العاصي، الزاني افضل من المبتدع، القاتل افضل من المبتدع، السارق افضل من المبتدع. وارجو ان كلمه الافضليه دي لا يتصور بها مشروعية الفعل، مش أفضل يعني خلاص، لا، يعني هذا يشبه قول الدارقطني في آل يوسف ظاهر أبي حنيفة لما سئل عنه وعن بقية أصحابه قال: أعور بين عميان. يعني الإنسان ما يمدح إلا إذا كان صحيحا، فلما يقول أعور بين عميان هذا مدح بس عن طريق الذم. فالمطلوب إن كلاهما شر، لكن هذا أخف في الشر هو المقصود. لماذا؟ لأن أي إنسان يرتكب المعصية يعلم أنها معصية، مهما كابر وأظهر إن هذه ليست معصية، هو من دخيلة نفسه يعلم أنها معصية، كيف لا؟ وقد قدر سائر الكائنات على التمييز بين الحلال والحرام، وقد ذكر بعض العلماء وهو يتكلم عن هذه المسألة وهو يشرح حديث الرسول عليه الصلاه والسلام: الحلال بين والحرام بين. اذا مهما ادعى انسان انه لا يدري كاذب، لان الرسول قال بين. متى يعني يعذر الانسان؟ اذا دخلت المساله الشبهات، فيعني ان ثبتت على الانسان ما يدري ان يتلحق بالحرام بالحلال وصار المساله فيها موضع للنظر، حينئذ يمكن ان يقال زل، لكن حرام ناحق هذا بين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول كيف لا، وضرب المثل بالمثل المشهور الذي لعلكم تعرفونه، وهو انك اذا وضعت القط قطعه لحم اكلها بجوارك، اما اذا خططها فهو يشره. لماذا يشر الى خطر؟ ليعلم انه خاف السائق. لماذا ياكلها اذا اعطيته ان؟ لانها جاءت من حلها. اذا أي إنسان مهما كابر لم يعلم أنه هو على معصية، بخلاف المبتدع. المبتدع يرى أنه على صواب، ويرى أن البدعة هذه هي الدين، وأنه يتقرب إلى الله بها. فلما تقول له اترك ما أنت عليه من البدعة، يقول لك أترك ديني، ويأبى. لذلك قال علماؤنا كالسفيان الثوري وغيره: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. جاءني مرة رجل وابنه الحاضر فسمع الفتوى في إبطال الآية، ما هو حكم الشرعي في ما يفعله بعض المسلمين بين التراويح من قراءة قل هو الله أحد 3 مرات؟ قلت هذه بدعة، وجعلت أنظر للدلائل على أنها بدعة. هو أخذ السلام وراح ذهب وبلغه لأبيه الرجل رأس البدعة في بلده، وهو الذي يتفهم هذا. الرجل ما تمالك نفسه وجاء في موعد الدرس القادم وقال: أنت أفتيت ابني بكذا وكذا. قلت نعم. قال: هي قراءة القرآن بدعة؟ وحرام يعني أقرأ كل وضوء أحد ما الذي جرى؟ يعني ارتكبت حراما؟ فقلت له وهذا الكلام الذي سأكله الآن لو أنك حفظته وألقيته على أي مبتدع أدبته الحجة بكلامه هو أي مبتدع في الدنيا لسان حاله يقول شيئين إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم فاته شيء من الخير وإما أنه صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ هذا بعد أن تستنقصه على ما يفعل فعندك دليل صحيح يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني يقول والله أحد وبعض الناس بينوع بقى في السلعة بعد الركعتين الأوليين يقول أبو بكر الثانيين عمر الثالثين عثمان اللي هم بعد التسعة كانت يقول لك عادي وهي التذكرة بالضبط فيصدق أولا قبل أن تسأله هذين السؤالين الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك إما أن يقول نعم حينئذ يقال له إذا كنت مدعيا فالدليل أو ناقلا فالصحة يقول لك نعم نريد دليلا صحيحا ودونه خط الخطان يعني لا يستطيع أن يأتي به أبدا وإما أن يقول لا فإذا قال لا أو إذا قال لا أدري وعلى أدري هذه أقص كلها يعني هذه الجنة مع الشر الذي فيها لو قال لا إلى كتاب السؤال الأول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك الشيء فشيء من اثنين إما أن يكون خيرا فات الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول الحاجة لله أبدا لا يقر بهذه أبدا أو أنه قصر في البلاغ وأن لا يقولها أبدا لأنه حيل من تتيركم طيب نعود فنسأل هل الذي أنت تفعله الآن خير أم شر؟ إذا قال خير يبقى أقر أن الذي كتبه خير إذا قال شر حسبه شهادة على نفسه أنه يفعل الشر إذا قال لا أدري في جواب آخر جواب تعذيري تقريعي وهو كيف ساغ لك أن تفعل شيئا فتقرب به إلى الله ليس عندك عن صاحب الشرع منه برهان يعني كان الواجب أن يترفق يعني هو ما يمكن أن يفلت بأي إجابة إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن نعبد الله إلا ببرهان ولذلك العلماء قالوا القاعدة المتفق عليها بينهم الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل من إذن والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالتحريم العكس على طول الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالتحريم فأن الله تبارك وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ده دليل الإباحة إباحة الأشياء خلق لكم ما في الأرض جميعا ده دليل إن الأرض في الأشياء إباحة فلو جاء رجل تحرم شيئا يبقى خرج عن دليل الإباحة نقول له فين الدليل المحرم العبادات العكس لأنك لا تدري الذي يحب الله من الذي يكرهه ربما تتقرب إلى الله بما يبغضه وأنت لا تدري وقد قال الله تبارك وتعالى لطائفة من الصحابة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فأنت لا تدري الذي يحبه ربك أو الذي يبغضه نافذتك على معرفة هذا هو الوحي هو الوحي إذن لا تتقدم بين يدي الله ورسوله بفعل شيء أو بقول شيء إلا بالقرآن يعني لو قال لا أدري إذن هو مقرع أيضا إذ أنه فعل شيئا لا يعلم الله تبارك وتعالى شرعه أم لا فأما جاء فقال قراءة قل هو الله أحد هذه بدعة هذا القرآن بثلث القرآن كيف آثم بقراءة ثلث القرآن فقلت له ما رأيك إذا عضدت الآن فقلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ايه رأيك؟ قال لا. قلت لماذا؟ قال ان رسول عليه الصلاة والسلام قال اذا عطف احدكم فليقل الحمد لله او الحمد لله على كل حال. حديث الله عز وجل ان حافظ الحديث لنختصر المساء. قل ايه رأيك في الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام؟ مستحبة؟ قال نعم. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قل فمن مانع ان تفعل شيئا مستحبا؟ والصلاة على رسول ايه؟ وجب؟ ممتاز. لماذا لا تقل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ فقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقلها. قلت هذا عين جوابي. الرسول عليه الصلاة والسلام مات عليها. وانا امهلك شهرين ان تأتيني بدليل ولو ضعيف في هذه الجزئية. فقال الرجل هنا بقى الشاهد بقى. يعني انا بقالي 60 سنة مرسل. هي دي المشكلة. استصعب ان يسلم بانه مرسل. معناه لو سلم انه مرسل لأجب. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة إن كنت أذنبت بذنب فاستغفري الله فإن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه فتاب تاب الله عليه. لابد أنك تعترف. إيه المانع؟ ما هو المانع؟ كل إنسان فينا مغفل في جزئية. كل إنسان فينا جاهل في جزئية أو أكثر. نحن جميعا نموت ونحن مدينون بالجهل. ما هناك إنسان قط مات وعرف كل شيء. الشرع أفضل عن الدنيا بقى. إذا لماذا الحرج؟ إن الصحابة كانوا يعترفون، كانوا يقولون كنا ضلالا فما عرفنا الهدى من الضلال حتى جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه المانع؟ فالرجل ما سلم. هي دي مشكلة المبتدع. ما سلم لرغم ظهور الحق بالجلاء وإن هو يقيم على نفسه بلسانه. لذلك قتل الجعد بن درهم على بدعته الشنعاء وصبر على القتل ولم يرجع. لما قال ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يستجب ابراهيم قليلا. وهذا مصادر لطريق القران جيء به واستجيب ولم يرجع. قب الى الله لان الاستهابه معناها ان تطلب من العاصي ان يتوب او المبتدع ان يتوب فلم يرجع. فحبسوه حتى جاء عيد الاضحى وخطب بقى الوالي انذاك خالد بن عبد الله القسري وقال ايها الناس بحثوا تقبل الله وحياته فاني مرحم بسعد بن درهم فانه يدعو ان الله لم يكلف موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا ونزل فذبحه في اصل المنبر. وشكر علماء المسلمين ذلك انه ذبح هذا الضال. طيب اذا كان الله تبارك وتعالى رخص للانسان ان يلتزم بكلمه الكفر لينجو بحياته. فقال تبارك وتعالى إنما أكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من جرح بالكفر صدره هو جمع عليه اللعنة والغضب. الذي انشرح صدره بالكفر. لكن إذا رأيت أنك أنت ستكفر تسلم بكلمة الكفر ولا يهمك. فلنا قلبك مستقر راجع. فإذا كان الإنسان رخص له أن يستنسب حياته من القتل بأن يتكلم بكلمة الكفر فكيف هذا لم يتكلم بكلمة الكفر ولو كذبا؟ يعني ممكن يقول انا كفر خلاص تبت الى الله وهو من جوه يبطن يبطن الكفر الصريح. والمنافقون استنقذوا حياتهم لاظهار الاسلام. صار جمع وصار مال وصار عزه مطلوب لاظهار كلمه الاسلام وهو من جوه كافر. اذا نفعته كلمه الاسلام بابقاء حياته وعرضه وماله. فكان لما راى انه سيبطن يقينا لماذا لم يقل انا كفر؟ إن يعتقد البدعة دينا، إيه المشكلة؟ ونظره علماء المسلمين الثقات الجهابذة الكبار إن مثل الجعد بن درهم ما ياخدش في يده منه غدوة، ومع ذلك لم يرجع. إنما العاصي يمكن أن يرجع ويتوب. في مرة كنت أذكر جمعة في القاهرة وتكلمت عن الرجم والمنكرين للسنة وإن الرجم لا ورث السنة وكان آية في القرآن قبل ذلك ثم نسخت ورفعت كما هو معروف في الأحاديث الصحيحة. والمهم وذكرت إن حد الزين المحضر إن هو يخطب الحجارة وان هو يحفظ له حفرة في الارض وبعدين يتلاجم عليه عشان ما يفلش. والمسلمين بقى كل واحد يمسك طوبة ده ويضربه في راسه لحد ما يموت. هو ده حد الزاني المحصن الذي تزوج فزنى بعدها تزوج. وخلاص وخلصت الخطوة وخلصت الدرس وبعدين وانا خارج من المسجد وجدت رجل كبير سنه حوالي 70-85 سنة بيرتعد. انا قلت ان هذا الرجل طبعا كبير وعصابه يعني تعبان فبالتالي هو بيرتعد وثالث ذلك لكنه انتهى يعني في جانبا وسألني قال ان انا رجل عشت عمري زاني واول مرة اسمع هذا الكلام. أنا سمعت السلام كنت أريد أن أخرج من المسجد يعني كنت أجد ترجمه قال ذهبت إلى البيت ولكن ما استطعت الجلوس ما استطعت أن أخرج ولا أكل ولا أشرب فرجعت مرة أخرى وهو بيته بعيد وأتى مسير فيسأل هل لي من توبة؟ واحد يعني ما نشتيبك منه نزل أحل الحلال ولا اقتراح وكان عايز يخرج من المسجد. يقول المعصية معروف لأي عبد في الدنيا أنها معصية لا يستحيل أن تكون حلالا عنده ما يستطيع أن يثابر إنما الدلع على فإذا كان أهل المعاصي يشرع لك أن تهجرهم فمن دار أولى أهل الدلع أن تهجرهم. لكن الهجر تختلفه الأحكام الشرعية الخمسة. الأحكام الشرعية الخمسة الوجوب الاستحباب الإباحة الكراهة التحريم. يعني نفهم من كده إن ممكن يكون هجر العاصي حرام؟ نعم. نفهم من كده إن ممكن يكون هجر العاصي المبتدع حرام؟ نعم. وكيف هذا مع البيان السابق الذي أنا ذكرته؟ معروف إن كل نصوص الشرع جاءت بتحصيل أكبر قدر من المصالح وتقليل المفاسد ما أمكن. افترض أن في رجل مبتدع في بلد ما وهذا الرجل له سلطان أولادان ومسموع الكلمة وأنس مع عديد من أهل السنة في هذا البلد إذا جهرت بتبديعه نفاهم أو أعدمهم أو أنزل بهم سوء العذاب أو العقاب إلى آخره حينئذ لا تتكلم عليه لا تتكلم عليه ولا تنبه علنا على سوء بدعته وحصل مقصودة من جانب آخر. إذا الهجر الذي عليكم الآن الهجر الذي يترتب عليه ضرر وهو ضرر جسيم أو ضرر على غالب الظن يكون أعظم بكثير من المصلحة الناجبة للتحذير من بدعة هذا المبتدع. لكن أنا أدلك على نوع من الهجر لا يكون فيه ذلك الضرر وتحصل مقصود الشارع بالهجر وهو هجر القلب. لا تتولاه ولا تتبقى له ولا تعنه على شيء واعتزله فهذا الهجر لا يكلفك. إذن يبقى هذا النوع من الهجر واجبا. إذا الهجر الذي قلت أنه قد يحرم ذلك الهجر الذي يترتب عليه من المضرة أعظم مما تحصله من الفائدة بهجر هذا الإنسان. لو أننا هجرنا أهل البدع هجرا قلبيا وكذلك أهل المعاصي لقل العصاة وقل المبتدعة وذلوا. إحنا بكل أسف لا نهجرهم هجر القلب لأن قلبك لا رقيب عليه لا خطورة من هجر القلب. فلماذا لا تهجر هجر القلب؟ إبراهيم عليه السلام هجر قومه وهو يمشي بين ظهرانيهم، قال إنا براء منكم، فتبرع منهم وهو بين ظهرانيهم. ليس بالضرورة أن تخرج منهم، إن خرجت فلعما فعلت، لكن إن لم تستطع أن تخرج يبقى هجر القلب اللي هو يبقى هذا النوع من الهجر واجبا. الهجر الذي قلت أنه قد يحرم، ذلك الهجر الذي يترتب عليه من المضرة أعظم مما تحصله من الفائدة بهجر هذا الإنسان. لو أننا هجرنا أهل البدع هجرا قلبيا وكذلك أهل المعاصي لقل العصاة وقل المبتدعة وذلوا. إحنا بكل أسف لا نهجرهم هجر القلب، لأن قلبك لا وقيم عليه، لا خطورة من هجر القلب، فلماذا لا تهجر هجر القلب؟ إبراهيم عليه السلام هجر قومه وهو يمشي بين ظهرانيهم، قال إنا براء منكم فتبرأ منهم وهو بين ظهرانيهم. ليس بالضرورة أن تخرج منهم، إن خرجت فلعما فعلت، لكن إن لم تستطع أن تخرج يبقى هجر القلب اللي هو الولاء والبراء، أن تتولى المؤمنين وتتبرأ من الفاجرين الكافرين المبتدعين الظالمين، لا تتولاهم. والصحابة رضوان الله عليهم لما الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كلام هؤلاء انتهوا جميعا. طيب واحد يقول طب نفس حديث كعب بن مالك لما جاء نبطي من أهل الشام يقول أين كعب بن مالك؟ قال فصدقوا يشيرون إلي. طب هذا بمنزلة الكلام، هي الإشارة مش كلام، بس بدون حروف. لما تشير لواحد تعمل له كده، هو ده مش مفهوم؟ معناه إيه؟ معناها تعالى، يعني الإشارة هنا حلت محل الكلام. الإشارة هنا هي الإشارة مش كلام، بس بدون حروف. لما تشير لواحد تعمل له كده، هو ده مش مفهوم؟ معناه إيه؟ معناها تعالى، يعني الإشارة هنا حلت محل الكلام. الإشارة هنا حلت محل الكلام، فكيف دار لهم أن يشيروا إليه؟ يعني الإشارة هنا حلت محل الكلام. الإشارة هنا حلت محل الكلام، فكيف دار لهم أن يشيروا إليه؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامهم والإشارة بمنزلة الكلام. فيقال إن الإشارة نعم بمنزلة الكلام، لكن ليست كلاما. هي بمنزلة الكلام نعم، لكن ليست كلاما. قال صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، فهل يستوي عقوقك لأمك مع عقوقك لخالتك؟ لا يستويان، وهي بمنزلة الأم. فكلمة الإشارة بمنزلة الكلام نعم، لكنها ليست كلاما. ومما لا أشاروا لكعب، لأن النبطي قال أين كعب؟ فتصفقوا يشيرون إلى كعب وليس إلى النبطي. نعم؟ نعم، أنا لا أشاروا إلى كعب. لا أنا أتكلم الآن عن إشارة فقط، يعني أريد أن أجلي هذه الشبهة، لأن ممكن يخطر بال الإنسان يقول طيب الإشارة بمنزلة الكلام فكيف أشاروا إليه؟ فأنا أجلي هذه المسألة فقط. أشاروا لمين؟ ما هذا الذي يقول؟ ما هذا الذي يقوله؟ لا تعارض، أنت الذي تقوله أنا أقوله أيضا. فالإشارة قلنا لها بمنزلة الكلام، لأن الإشارة يتحصل منها ما يتحصل من الكلام، وهو الإفهام، لأن المقصود بالكلام إيه؟ الإفهام. طيب، يوضح ما ذكرته الآن إنها وإن كانت في منزلة الكلام لكن ليست كلاما، وهذا يعني يدلنا على يدينا حكم جديد على بعض الجالسين. لو دخلت المسجد فوجدت رجلا يصلي، فيستحب لك إذا كانت هذه السنة معروفة في البلد أو إذا كانت تقابل بإنكار، يستحب لك أن تسلم على المصلي. بحكم أنا عرفته بصورة جريئة، لأن هو ده الفلسفة بتاع الكلام، لكن أنت تبني شيء غريب وبعدين يتأهب للسماع وبعدين تبتدي صوتك حر. لو أنت داخل، لكن بالشرط اللي أنا ذكرته، ما تكونش منكرة المسألة دي وما ترتبش على مساجد أكبر إلى آخره، مش عايز أكرر مسألة المفاسد والمصالح، حتى أنا معروفة لديك. وهو يصلي يستحب أن تبقي عليه السلام. طيب، لو أن الرجل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنت كمصلي كيف ترد؟ ترد إشارة بصفحة اليد. يعني أنا مثلا واقف أقبض اليمنى على اليسرى، دخل رجل السلام عليكم ورحمة الله، أعمل له كده. نعم؟ لا ما طلعش. ترفع لحظة تصبر، أنت حتسمع ما يترك الآن. ترفع يدك، ترفع راحة يدي هكذا. طيب، ده لو قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل، هذا كلام ولا لا؟ صلاة تفسد، لكن أشار لا تفسد. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يدخلون عليه بعد نزول قوله تعالى وصوموا لله قانتين، فمنع من الكلام في الصلاة، فكان يرفع يده لهم عشان ما فيش حدود منسوخ. لأن الصحابة زمان كانوا بيتكلموا في الصلاة قبل أن ينزل هذا القول وقوموا لله قانتين، كان يعودهم نبيهم التشهد يسألوا مع بعض ويلعبوا بالحصى. و يعني مشهور حديث ابن مسعود لما هاجر إلى الحبشة كان قبل ما يهاجر كانوا بيتكلموا في الصلاة، فلما هاجر إلى الحبشة نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فلما رجع فبيسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وبيصلي، فراجع على الحال الأول فلم يرد عليه. قال ابن مسعود فركبني غم، ما ردش عليه ليه؟ إذا زعلان واجد علي. فلما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا ابن مسعود إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. يعني قالوا يتكلموا إذن، إذا الكلام الذي هو بحرف وصوت هو ذم النوع، ولا يكون شيء يسمى كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت، لأن ممكن يكون بصوت إلى حرف لو واحد عنده كده، ده كلام؟ ده إحنا ممكن نقول كلام؟ هذا القول، لكن ليس هناك حرف ولا يكون كلام، إذا الكلام لابد أن يكون بحرف وصوت، فكيف إذا لم يكن حرف ولا صوت؟ الذي إشارة يعني، إذا لو كانت الإشارة كلام لبطل الصلاة هذا الذي يشير في أثناء الصلاة ويرد السلام، لكنها لما لم تكن كلاما مضت صلاته. فإذا لما الصحابة أشاروا على كعب بن مالك، صحيح الإشارة بمنزلة الكلام لكن ليست كلاما، إذن الصحابة لم يخالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن الصحابة لم يخالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. إحنا نتعرض برضه لحجة أبي قتادة لما قالوا الله ورسوله أعلم أيضا، بس لما نيجي على الموضوع هل خالف لعالم الكلام أم لا؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أسرع الناس مبادرة إلى تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لما نهى عن كلام هؤلاء الثلاثة امتثل الكل، ما شد واحد. لا يتخيلن أحدكم إلا خاصة الصحابة كانوا بسبب أن ينزل وحي فقط لبعض الناس قد يتصور ان لو لم يكن هناك وحي ينزل لكن يمكن يتكلموا ابدا حاشاهم. الوحي كان احد الاسباب الحامله لهم على ان يلتزموا بشده الذي هم ملتزمون. اما يسمع قول النبي عليه الصلاه والسلام ويتبادرونه جميعا لانهم ارتبوا. قال كعب بن مالك: اما صاحباي هو هلال بن امير وقدي ومرار بن الربيع فاستكانا في بيوتهما وقعدا يبكيان، واما انا فكنت اشب القوم كالشباب، فكنت امشي في الاسواق ومخالط المسلمين فلا يكلمني احد. طيب لو قال لمسلم السلام عليكم هل يجوز له ان يرد السلام ورد السلام واجب؟ الجواب لا، لان كل حقوق كعب بن مالك سقطت بالهدي. طيب افهم انك تنتبه الى نضيف لما مضى ان لا يلتفت على المسلم الذي هجر العاصي او المبتدع ان المبتدع اذا سلم عليه يقول انا ارد السلام عليه لاني ارد السلام عليه. لا، حقوق العاصي او المبتدع سقطت حتى يجيء الى الله تبارك وتعالى من العصيان او البدع على الشروط التي ذكرناها قبل ذلك. اذا كعب بن مالك لما يقول السلام عليكم ما هو انا واحد كان يرد عليه السلام، قال ان رد السلام واجب. قال: فكنت امشي ولا يكلمني احد حتى اذا طال علي من جفوه المسلمين، وكان بقى مر 40 ليلة ولم يستطع ولم يطل هذا الهد. قال: اتيت حائط ابي قتاده وهو ابن عمي واحب الناس الي فتفورته، اي تسلقته، فرايته فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. كعب يؤكد المساله بالقسم لان المساله لم يشهدها احد، هو ابي قتاده فقط، فيقول والله ما رد علي السلام تاكيدا لالتزام ابي قتاده. فلما لم يرد عليه السلام قال: يا ابا قتاده، الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ فسكت. فنشده الله تبارك وتعالى: انشدك الله، الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ فسكت. رجع في الثالثه فنشده الله تبارك وتعالى فقال ابو قتاده: الله ورسوله اعلم. طيب ده كلام ولا مش كلام؟ كلام. طيب هل ابو قتاده خالف؟ الجواب لا. تعرفين متى يكون كلاما معتبرا في الشرع عليه الاثم؟ يعني انا لا انازع الان انه كلام من جهه اللغه والمصطلح، لكن هل هو الكلام الذي منع منه المسلمون؟ لا، لان الكلام الذي منع منه المسلمون ان يتم جواب ما بين ابي قتاده وما بين كعب. ابو قتاده لما قال الله ورسوله اعلم ما قصد الرد عليه ولا قصد كلامه، انما علق محبه كعب بن مالك على علم الله ورسوله. رد من ابي قتاده قد يكون يعلم من ذكيله نفسه ومن تصرفات كعب انه محب لله ورسوله، لكن بعد الموقف الذي حدث لا ندري ما يحكم الله تبارك وتعالى في شأن كعب ورفيقيه. لذلك لا يكون ذلك بمنزلة الكلام الذي نهي المسلمون عنه. قال كعب: فاضت عيناي بكى لما سمع هذا الجواب. قال: وتوليت حتى تفورت الجدار. نفهم من كلمة تفورت هنا ان كلمة ايه؟ ها؟ من كلمات ايه؟ لا، نفهم ان كلمة تصورت من كلمات الأضداد. لما قال توليت حتى تصورت الجدار يعني نزل ماشي؟ لا، دعونا من دخل ولا خرج، لا نرى ثقة الآن. الأول قال تصورت الجدار يبقى صعد الجدار ماشي. وبعدين لما قال له الله ورسوله اعلم قال تصادت عيناي فتوليت ثم تصورت الجدار يعني نزل. يبقى تصور من كلمات الاضداد اداه تفيد المعنى وعكس. يبقى تصور يعني نزل وايه وصعد ماشي. قال فبين انا امشي في السوق ذات يوم اذا نبطي من اهل الشام يقول من يدلني على كعب بن مالك. النبطي هو الفلاح وسمي نبطيا لانه يستلبس الماء من داخل الارض. قال من يدلني على كعب بن مالك؟ قال فصفق المسلمون يشيرون الي فجاء بكتاب من ملك غسان. ملك غسان اللي جبل ابن الهيثم. قال وكنت كاتبا يعني امرأة. قال ففتحته فإذا فيه أما بعد فإلا قد علمنا أن صاحبك جفاء والضلال ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مثلا الحق بها نواتك. فعلنا وإحنا نواتيك. قال نعم. فقلت وهذه أيضا من البلاء. وهذه أيضا من البلاء. قال ثم تيمنت بها التنور فتجرتها. راح الفرن ولع فيه. هذا يدل على صلابة إيمان كعب. إن هو لما عرض عليه أن يكفر بالله ورسوله نظير أن يزوج مرة أخرى على الدنيا أبى. وهذا عرض بالكفر. قريب رأيك إن فيه من الآن من ينتسبون إلى الإسلام يكفرون بغير عرض. يكفرون بغير عرض. يعني يكفر ويقدم دينه ولم يحصل شيئا من الدنيا يساوي عند أهل الدنيا لا فقدوا هذا الإنسان. طيب إيه رأيك؟ هنطلع عن هذه الصورة قادمة شوية وجينا قادمة أيضا. اليتيم من المسلمين من ينتهك أوامر الله عز وجل لشيء من الدنيا أو غيرهم اللي بيزوج أبناد الكفر علشان يقدم الخمور في المطاعم ولحم الخنزير بدعوى انه محتاج مال. وهنا الشغل موجود. لا يقول احد ان في بلد في الدنيا ليس فيها غرفه عمل. في فرص عمل لكن يحتاج الى تمثيل. وفي فرص عمل لكن هو يأنف ان يعملها في بلده. كم من الذين انفوا ان يحملوا المولى الخرساني على سقف من بعض الدور الخامس والسادس حملوها في العراق. كم من الناس فعلوها؟ كثير جدا. لو ذهب الرجل لأي بلد في الدنيا ليعمل عمل مباح ما نقول بينه وبين المباح لكن يقدم دينه قربانا قدم الخمر والخنزير وعليه ممكن يشتغل أعمال أدنى من هذه وأدون وأشد شرا من هذا عشان يحط المال. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم المثل. لذلك احنا بنقول من أراد البحر استقل السواقية. أنت عايز مية حلوة؟ لا تأخذ ماء من قناة روح على البحر على طول. من أراد البحر استقل السواقية. قلت أنا معين عايز الصحابة وانظر إلى جلدهم وفقيهم في ذات الله تبارك وتعالى وتركيهم لحظوظ أنفسهم. جعب الملك جهاز كان من عوام الناس ده كان ملك قبل أن يظهر. وانت عارف الانسان الملك لو طول عمره مطاع برضه لما يدخل الانسان يكون عنده شيء من الفتيل. الانسان حذبه ولم يرجع الى الحال الماضي لانه استفاد وعمل بكلام الله ورسوله. فكانت هذه النقطه المشرفه في حياه الكعب. هو لما عرض عليه الكفر وان يكون ملكا ابا وصبر في ذات الله تبارك وتعالى. وقال هذه ايضا من البلاء. وبعدين انت تشوف ضيق كعب ان هو لم يمزق الرساله وكان تمزيق الرساله يكفي لكن حرقها. فيمنت بها التنور فسجرتها. لما مرت 40 ليلة طبعا قبل ان اصل الى هذه النقطه قال كعب وكنت ادخل المسجد فاصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فكنت أتارقه النظر. أتارقه النظر يعني بيسرق النظر يعني بيختطفه. يعني هو بيصلي الرسول عليه الصلاة والسلام جالس، فيقوم يبص له كده الطرف عينه نظرة خفيفة، يقول تعال. فكنت إذا نظرت إليه أعرض عني، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. شوف رأفة الرسول عليه الصلاة والسلام وشفقته في الكعب، يفضل على صلاته ويحط مثلا عليه موضع السجود، الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر له. وهو لا ينظر له، كعب فجأة مثلا ينظر، يوم يلمح الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بينظر له، لكن سرعان ما يحول الرسول عليه الصلاة والسلام نظره عن كعب. بعض الناس فهم خطأ من قول كعب ودارقه النظر ان كعب يلتفت في الصلاة، ابدا ليس معنى مدارقة النظر انك انت تلتفت، بل قد تنظر امامك، لان الرسول عليه الصلاة والسلام لا لها عن الالتفات في الصلاة، وقال ان الله تبارك وتعالى ينصب وجهه في وجه العبد، فالعبد اذا التفت التفت الله عنه، إننا إذا أقبل عن الله تبارك وتعالى أقبل الله عليه، لذلك العبد إذا صلى يجب أن يقبل على الله عز وجل في كلياته ولا يلتفت. معنى مشاركة النظر يعني خفض النظر، مش معناها إنه بيلتفت ولا إنه بيحول عينيه، هذا لا يقتضي. قال حتى إذا مرت 40 ليلة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أن اعتزل امرأتك، قلت أفأطلقها؟ طيب كيف اللي فهم كعب هي كلمة اعتزل يعني يطلق؟ لا لا ليس بالضرورة اعتزل يعني يطلق. طب كيف فهم كعب منها طلق؟ لأن زمان كانت كلمة اعتزل يساوي طلق، ولذلك في حديث ابن عباس الصحيحين اللي هو الحديث الأول، حاجته مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما قضى حاجته أتيته بماء فتوضأ، فقلت له يا أمير المؤمنين هل المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله تتطهر قلوبكما، إلى آخر الحديث. الحديث فيه إيه؟ فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيتناول النزول على الرسول عليه الصلاة والسلام هو وجاره له من الأنصار. عمر بن الخطاب يوم يكون في التجارة بتاعته يكون الأنصاري عند الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمع الوحي ويسمع الأحاديث، وآخر الليل يروح عمر يقول له نزل من القرآن كذا، وقال الرسول كذا، وقصص القضية الفلانية كذا، وحصل كذا وكذا. اليوم التالي يروح عمر عند الرسول عليه الصلاة والسلام والأنصاري ينزل شغله. آخر النهار يروح عمر على الأنصاري يقول له نزل من الوحي كذا والرسول كذا، إيه معالم حتى إيه في طلب العلم وأن يفوتهم شيء من الوحي أو كلام الرسول. في يوم من الايام كان الزور على الانصاري، فكان عند الرسول عليه الصلاه والسلام وعليه عمر بن الخطاب في التجاره بتاعته او في شغله، جاء البيت، وبعدين بعد العشاء جاء الانصاري وطرق الباب طرقا شديدا وقال اسرنا هو، يعني هو موجود. قال عمر فخرجت اليه فجعا، قلت عمر ده اقول له اجاء غسان؟ غسان ده اللي هم ملك غسان كان بيهدد الرسول وعليه الصلاه والسلام ان هيمسك المدينه وكده، فالصحابه جميعا مستعدين لو جاء ملك غسان يهجموا عليه ويدافعوا عن المدينه. فالطرق الشديد هو المعاني المنقوذه تلوى حدث، قال له اجاء غسان يعني اهدوا الجماعه الوجاه؟ قال بل ما هو اهول من ذلك واعظم، طلق النبي نساءه كلهم. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام طلق؟ لا، اعتزل اعتزل فترة، جابهم ودخل بالمشورة واعتزلوا 29 يوما. فكلمة اعتزل كانت تساوي طلاق على طول، زي كلمة الحقي بأهلك، دي طلاق على طول. أي واحد يقول لمراته الحقي بأهلك وهو ينوي طلاقا يبقى ده معروف على طول، المرأة طالب، إيه سبب أنت طالب صراحة ده. فكلمة اعتزل امرأتك أم كعب على طول تبادر إليه إن الاعتزال يساوي الطلاق، لذلك قال أفأطلقها؟ ولو قيل له نعم طلقها لما تردد لحظة في فراغها. قال له لا، ولكن لا تقربها. جاءت امرأة بلال بن أمية وهي رجل عجوز شيخ كبير، فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضائع، ضائع يعني وهى عظمه، فهل تأذن لي أن أخذها؟ قال نعم غير أن لا يقرارك. قال الله يا رسول الله يا به من حركة إلى شيء، والله مذ كان من أمره ما كان وهو يبكي حتى الآن. هنا بقى يظهر كنوز المرأة الصالحة، تقول هل تأذن لي أن أخدمه؟ لأن العشرة الطويلة التي كانت بين هذا الرجل وهذه المرأة لا بد أن يكون لها رصيد. القصص اللي انتم عارفين منها عشرات وانا اعرف مثلكم او ادنى، قصص الغدر التي تحدث بين الناس لما تقابلها بقصص الوفاء اللي كانت في جيل الصحابه ثم تندهش. لكن يزول عجبك اذا عرضت المراه لما كانت تذل لزوجها وتصبر على الاهانه كانت تصبر محتسبه، فتقوم تعلم أنها ترجم. فما هو المانع أن ترجم؟ ما هو المانع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا أرجو أن أقف قليلا ليس كثيرا على هذه المسألة، رد إخواننا المتزوجين وأخواتنا أيضا حتى يعني يقفوا قليلا عند حدود الشرع، كفاية يعني مخالفة. ما يحدث الآن بين كثير من المسلمين والمسلمات في بيوتهم يدل على أن هؤلاء ما عرفوا شيئا من الشرع يقفون عنده. وليس مقصود ما عرفوا يعني جهلوا النص بل يعرفون النص لكنهم ليسوا وقافين عند حدودهم. فالرأس هلال ابن أمية لما قالت هذا دل على أنها وفية لهذا الرجل، برغم أن في قصة وما أدري هل المرأة هي المقصودة بها أم لا. فإن كانت المرأة هي المقصودة بها إذا تم الذي أريد. لذلك ابن أمية وقفنا رضي الله عنه جاء مرة وقال يا رسول الله رأيت رجلا مع امرأتي، فقال يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك، قبل ما تأخذ الآيات الملاعنة المعروفة بين الرجل والمرأة. طبعا هلال ليس عنده أربعة شهداء، هو شاف المسألة رجع على طول وقال للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أربعة شهداء أو حد في ظهرك. فلما سمع سعد بن عبادة هذا قال أدعوه معك والتمس أربعة شهداء، والله ما أعطيه إلا السيف وهو مصبح. فقال عليه الصلاة والسلام انظروا ما يقول سيدكم، لأنه بيعترض على آيات لم القرآن. فنزلت الآيات فحصل ملاعنة فحدث فرقة ما بين إلان وما بين المرأة. لو ثبت إن هذه المرأة ظلت مع إلان بن أمية الواقفي يبقى انظر إلى حسن عشرة المرأة مع هلال بن أمية الواقف برغم الذي حدث. فكيف إذا كانت المرأة متطولة عفيفة تحفظ زوجها لكن يدركها ما يدرك بنات آدم الإعوجاج والنشوز؟ هذا شيء موجود في عند بنات آدم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن جميعا تفضلن يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة لما يا رسول الله؟ قال إن كنا تكثرن الشكاية وتكثرن اللعن أو قال وقال وتكثرن. فقالت امرأة نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير وتكفرن الإحسان، العشير للزوجة. ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا. فين بقى الايام السعيده وفين يعني انا يوم ما تزوجت هذه المراه لذلك يعني ما رات يوما خيرا قط يعني هي المراه هكذا لحظات الغضب تنسى الاحسان بالجمله. فاذا انت عارف ان ده نوع من الاعوجاج الموجود عند بنات ادم فلماذا ترحم المرأة لأنها خلقت من ضلع وأعوج الضلع على عدائها؟ ليس إذا عرفت الحقيقة واحتسبت ما يحدث للمرأة من نجوز هذه الحسبة تكون عند الله تبارك وتعالى. فالمرأة كذلك يجب أن تتقي الله في زوجها. رسول الله قال لهن لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها، فإذا رزقها الله بزوج صالح لا تتقي الله فيه. يعني هي مع النفس سواء بك أو تزوجت وطلقت أو تزوجت ولك زوجها، هي عبد ابتكرها تحلم بزوج صالح يتقدم لها لانتهى زوج صالح، وطالت أيمتها أول ما ربنا تقل زوج صالح تبدا تستأكد عليه وتزمجر وتزأر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها إذا رزقها الله بزوج صالح لا تتقي الله فيه. فذا امرأة كلاب بن غير وقفي أظهرت الوفاء بما تريد أن تكتم زوجها ولا تعتذره ولا تتركه، فاشترط عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأتيها لا يقربها. فقالت والله ما به من حاجة إلى شيء، وقد يبكي 40 ليلة. اللي بيبكي ده يا جماعة لا يمثل ولا يتطلع، يبكي 40 يوما لغضب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخشى أن يحبط عمله. قال فجاء رجال من أهلي فقالوا ألا تستأذ الرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تخدمك امرأتك أيضا؟ شوف الجماعة اللي هم بقى ما يقولوا لناس حالهم، هو أهل الصدق أعلوا وراء لحد ما قال هنرجع نرجح وكذب أنا. هم نفس الجماعة قالوا له يعني ألا تستأذن أيضا ولا تخدمك المشاعر؟ يقول عن بلال المؤمن لجيب الشيء ألا يكون الذين يعذروا الجواب لا، لأن الجهاد كما قلنا كان فرض عين، ولا يتخلف عن الجهاد إلا واحد ممن لا يستطيع أن يجاهد، لأن لا ليس بالضرورة أن يكون المجاهدين كله خسران في المقدمة يقاتلوا، لا ده ممكن يكون في الساقة يمشي يخدم يداوي جريح. المهم أن هو ليس به مرض أو علة تمنعه من الخروج والنفير في سبيل الله عز وجل، لذلك لا ينقل ممن عذر الله، والا لو كان ممن عذر الله لما تلبس عليه ملاء. لكن الحديث كله وسياق الحديث يدل على انه خرج من هؤلاء الذين عذرهم الله تبارك وتعالى. لا لا احنا الان قلنا انه مريض يا جماعه، فالمراه تقال شيء ضائع، ضائع مش معناه عيان مش معناه مريض، لا ضائع رجل كبير، وممكن يكون رجل كبير للسن صحيح، يعني ليس بالضرورة أن يكون ضائع معناه أن هو مريض، لا يكون ضائع يعني كريم. فقال كعب لما قيل له ألا تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته امرأته بلال، فقال والله بلا أستأذنه وماذا أقول له وأنا رجل شاب. رجل شاب يعني لا يملك إرباه كما يملك رجل الشيء الكبير إرباه. قال وكيف أستأذنه؟ والله لا أستأذنه. قال كعب فمرت علينا 50 ليلة فبين أنا أصلي على ظهر بيت من بيوتنا، استدل به بعض الناس على عدم وجوب صلاة الجماعة بدليل أن كعب بن مالك لم يشهد الجماعة في المسجد وكان يصلي على ظهر بيت، وطبعا لا حجة لهم في هذا والمسألة أمر يقول. قال فبين أنا أصلي الفجر على ظهري بعض بيوتنا إذ سمعت صوت رجل أوفى على سلع، سلع ده اسم جبل، أوفى يعني يقترب من جبل سلع. وقال كعب بن مالك أبشر. قال فخرجت ساجدا وعلمت أنه جاء فرج. لهذا دليل على مشروعية نزول الشكر، وأن الإنسان إذا جاءه خبر صار يفرح له او راى ما يسره ان يخر ساجدا لله تبارك وتعالى، وهذا الموضع دليل على هذا الحكم. وايضا في واقعه اخرى عن عيسى بن طالب رضي الله عنه لما قتل المقدس اللي هو قال ان الرسول عيسان يعدل حينها كما تعدل هو جد خوارج الكبير اللي هو ذات سدية لما قتل فقال عليك ابي طالب يلتمسوه فوالله بما كتب ورقوا الجد فالتمسوه فوجدوه محزونا بين القتلى فخر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. ففي هذا دليل على مشروعيه ان يسجد المرء اذا جاءه ما يصره. قال فعلمت انه جاء فرج. في بعض الروايات الاخرى قال فارسلت لي ام سلمتها من يهلئني وكانت بي باره. يعني ام سلمه كانت بتبرع سعد بن مالك اول ما علم بنزول الوحي على طول ارسلت رجلا الى كعب بن مالك يبشره. لكن هذا الطالب على جبل سمع كان اول واحد وصل لكعب. وفي هذا دليل على استحباب المبادره والتسارع الى تبشير المسلم. يعني اول ما فعل الخبر يضر احد اخوانك كن انت اول واحد يذهب اليه. يحصل نوع من التسارع. من الذي يحمل اليه البشرى اولا؟ لان هذا يدل على الحب. كنا نتسارع نحن نبشره هذا يدل على ان فيه نوع من المحبه والموده بيننا. قال فجاءني رجل وكان الصوت اسرع من الفرد. كان الصوت اسرع من الفرد. ده تعبير كعب بن مالك قبل ما يقول لك اسرع من الصوت بمره ومرتين وثلاث مرات. يعني تكون الطياره عدت وضابط والصوت جاي بعد كده. هو لا الرجل من فرحته صوته اسرع من الفرد. وده يدل يعني مدى شفقه المسلمين وحبهم لبعض. إنما المؤمنون إخوة كما قال الله عز وجل. يعني ما يتفقوش لبعض. يعني ما كده يعذر بعض ويلتمس له لأخيه عذرا كما قال الحسن البصري رحمه الله. لو جاءك عن أخيك ما تكرهه قل له عذر. له عذر معذور قطعا معه. فإن لم تجد له عذرا قل لعل له عذرا. يعني جددت أولا أن له عذرا. فأما قلبت ذهنك يمين شمال فلم تر له عذرا جسما وأنت لم تحظ بكل الأعذار قل لعل له عذرا. لعل. وأجل محاكمة أخيك إلى أن تتقي به. لا تحاكمه بالغيب. لكن أول ما تلقاه ما تتحمه أيضا. أول ما تلقاه يعني مثلا ما تقولوش يعني ينصح تعمل كذا وكذا وكذا وممكن يكون غير صحيح. لا تبادر بالاتهام. لا تقول بلغني عنك كذا وكذا وكذا وأنا استبعدته فهل ذلك صحيح؟ لأنك خديت مثل الصمت بأخيك مرتين لما لم تتحمه ولما برأته أنا لم أصدق. فهل هذا لغني صحيح؟ ممكن يقول لك نعم صحيح وأنا تضررت. نفس الشيء. أو يقول لك نعم صحيح ولكن لم أقل هكذا بالضبط. المهم أن يجلي لك الأمر. أنت بعد ما يحصل نوع من المواجهة بينك وبينه أنت تقيم غرفة. تقول والله يا أخي إنك كلامه مقنع أو مش مقنع وبعدين تبتدي أنت تقيم جرمه. لكن أذكرك دائما بقول من قال من ثلاثين إن من النبل أن يكون عظمك أوسع من ذنب أخيك. ذا نبل أن يكون عظمك أوسع من ذنب أخيك. وهذا النبل إنما يحرجه كرام الناس. وشاعر يقول والعذر عند كرام الناس مقبول. فشوف أفحصه إنه أول من بادر وإن صوته أسرع من الفرد. هو إيه اللي يضر إن كعب بن مالك يدخل النار؟ وإنه يعذب ويخطب بدل يعود عليه. سوء الظن بتاخد بيه سيئات. حسن الظن تاخد بيه حسنات. سوء الظن إما أن يكون في محله أو في غير محله. حسن الظن أن يكون في محله أو في غير محله. فإن أسأت الظن فكان في محله واتكلت إذنا فإن أساءت الظلة فكان في محله لم يكن لك ولا عليك، فإن لم يكن في محله أثمت. حسن الظل إن كان في محله أجرت، وإن لم يكن في محله ازددت أجرا. سوء الظل يدور ما بين عدم الأجر والإثم، وحسن الظن يدور ما بين الأجر وزيادة. إذا تحسن أن تفيد، أحسن أبواب إساءة الظن أن لا يكون لك ولا عليك، لكن إذا زل ظنك أثم. حسن الظن لك وزيادة، فعبد الله بحسن ظنك بأخيك، إن هذا نابع من المحبة الصادقة. وأولى الناس أن تجد له عذرا أخوك الذي تحبه ويحبه، أولى الناس من عذر. صحابة منهم قصص كثيرة جدا في هذا الباب، بعضها يستجلب دمعك ولو لم يكن في محجريك قطرة من الدمع، للصورة الباشرة اللي كان لديه الصحابة رضي الله عليه. قال كعب: فجاءني الرجل فهنأني فطلعت عليه ثوبيا والله ما أملك غيرهما يومئذ. وفي هذا دليل على استحباب إعطاء البشير. لما يجي واحد يبشر البشرى يستحب لك أن تعطيه شيئا لهذه البشرى. كعب بن مالك أعطاه كل ما يملك من الثياب آنذاك، وكانوا جلدته إزار ورداء، إزار ورداء، هذه معنى ثوبين، مش إنه خلع اللي عليه وداخل جلدته، لا، فكانوا فقراء، كان الواحد منهم يلبس إزار وقد يكون عنده رداء، هو اداله إزار ورداء. قال: واستعرت ثوبين، يعني يدل علينا ليس في البيت أي شيء أخرى. قال: وذهبت، يعني يتيمم المسجد. قال: فلما تيمنت، أي ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: فقد قال المسلمين أقواجا أقواجا يهنئونني بتوبة الله علي حتى دخلت المسجد. فقام إلي طلحة بن عبيد الله فقاطحني وهنأني، والله ما قال من المهاجرين غيره ولست أنساها لطلحة. طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة. لما دخل المسجد قال: فقام إلي فصافحني وهنأني، قام إلي صافحني وهنأني. هناك ثلاثة أبحاث في هذه الثلاثة الكلمة. البحث الأول: فقام إلي، هل يشرع القيام للداخل؟ هو قام إلي، هل يشرع القيام للداخل؟ أي سنة يعني أنهي البحث فيها وبعدين نصلي العشاء إن شاء الله ونقدم البحث في بقية الحديث. القيام للداخل منه ما هو مشروع ومنه ما هو محرم. ما هو محرم؟ ما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما، وفي الوزن ومن قوله أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام علق عقاب هذا الرجل على محبته وسروره بقيام القادم له. طيب، هذا الحب فيه مشكل. هذا المشكل يتلخص بالآتي: المحبة السرور بمسألة قلبية، فمن أين لي أن أعلم أن هذا الإنسان يحب أو يسر بذلك؟ وهذا الحب والسرور محجوب عني، كيف أقول إن هذا الرجل يتبول على النار أو ارتكب شيئا من المخالفات وأنا لا أدري أهو مسرور أم لا؟ واذا علق الحكم بمثل هذا لا تستطيع ان تصل به الى نتيجه. فيقال للسؤال عن ذلك ان الشارع اذا علق العقوبه على امر القلب كمثل هذا يوم ينصب عليه قرينه في الخارج تبين على ذلك الذي حجب في القلب، فانت حينئذ تبني الحكم على القرينه التي في الخارج وليس على قلب هذا الانسان. لا الكلام المهم التفصيل لا يوضح ذلك. من فرضه لو واحد فاسد وبعدين انت لم تقم له فغضب ازاي كيف لا يقوم لي؟ يبقى غضبه هذا ظاهر ولا خفي؟ ظاهر، هي دي القرينه التي نصبت. طيب هذا الرجل لو كان القيام وعدمه يحتوي عنده أكان يغضب إذا لم تكن؟ لا، إذن غضبه بأنني لا أقوم يدل على سروره بقيامي. ماشي الكلام واضح؟ إذن غضب هذا الإنسان لأنني لم أقم دمني على أنه ممن يحب أن يتمثل الناس له قياما، يبقى نصف غضبه كقرينة خارجية أنا أستطيع أن أعلق الحكم عليها وحكمت عليه بهذا الذي يظهر منه على ما بطل من أمره. لذلك احنا بننصح إخواننا من المدرسين إن هم يمنعوا التلاميذ من القيام لهم إذا دخلوا الفصول، الإعادة دائرية ما فيها أي احترام. اللي يقول إن قيام التلميذ ده دليل الاحترام هذا ما عنده فكر عن الشرع ولا عنده فكر عن الاحترام ولا وسائل الاحترام. احترام عمره ما كان بالقيام، قيام هذا مخالف للشرع. لما ياتي الاستاذ فيعاقب التلميذ الذي لم يقم، الى هذا ممن ينطبق عليه الحديث من احب ان يتمثل الناس له قياما فليتطوع مقعده من النار. لولا ان جلوس هذا التلميذ جاء هذا الاستاذ لا عاقبه، انما عاقبه لانه احب ان يقوم له التلميذ. طيب التلميذ هنا ممكن الادوار، طيب هبني لم اقم لكن يقع عليه ضرر، الاستاذ ما عنده فكر عن الشرع او عنده ولا يقف عند حدود الشرع، فماذا افعل؟ اقعد ويصيبني الاذى ولا اقف اقول له كذا؟ اذا كانت المساله هكذا فتحفظ ننصح اخواننا المدرسين ان هم يبطلوا هذه العاده الداخليه. قد ليست من الاسلام في كتاب الادب المفرد الامام البخاري وصححه الامام الترمذي من حديث انس رضي الله عنه قال: ما كان في الدنيا شخص احب الى الصحابه رؤيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقومون له بما كانوا يعرفونه من الكراهه في وجهه. كان يكره ان يقوم الناس. بعض الناس احتج بالحديث الذي في الصحيح ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: قوموا الى سيدكم، ويرويه بعضهم من معنى روايه ليس لها رب: قوموا لسيدكم. فقال له: قوموا لسيدكم، ده دليل على جواز القيام. نقول ان هذه الروايه اصلا لا اصل لها لا في الصحيح ولا في غير الصحيح، انما الروايه الصحيحه: قوموا الى سيدكم فانزلوا. هي دي الروايه. فليه بيقول قوموا الى سيدكم وما السيد كله في خلق الصلاه؟ هذا الحديث له قصه ان سعد بن معاذ رضي الله عنه كان يدرس وكان ينزف لنا، فحملوه على الناقه او على الركوبه وجاءوا به يسندوه رحمه الله. فلما وصل الى الرسول عليه الصلاه والسلام قال للاوسي: قوموا الى سيدكم فانزلوا، لانه ما يستطيع النزول، اصيب في اكحله ما يستطيع النزول، فهم يعينونه على النزول. اذا الانسان ما فعل تقصد بمكان القيام للقارئ، لكن النصوص الموجوده تمنع من قيام الانسان للناس. طيب فالرسول عليه الصلاه والسلام قام لزيد بن حارث كان عند الترمذي وحدثه ان زيد بن حارث استاذن على النبي عليه الصلاه والسلام المدينه فقام اليه يجر جاره فقال ان القيام للداخل القادم من سفر مشروع. يبقى القيام لا يكون للحضري انما يكون للقادم من سفر. وممكن يكون القيام ايضا لحاله اخرى وهو ان تستقبل ضيفك فتجلسه كما صح ان النبي عليه الصلاه والسلام كانت اذا دخلت عليه فاضله قام اليها فاجلسها مكانه. لكن تقول يرى القيام بس لا، لكن تقول وتجلس تستقبل ضيفك تفضل هذا مشروع. فإذا القيام المنهي عنه هو القيام لمجرد القيام على سبيل الاعظام والتكريم. ومما يذكره في هذا المقام ما رواه الخطيب البغدادي في طريق بغداد في ترجمه الامام في المعالم المفرد علي بن الجعد، قال علي ارسل المامول الى تجار الجوهر في بغداد. المامول ده امير المؤمنين وعايز يشتري ذهب. شوف بقى امير المؤمنين لما كان عايز يشتري ذهب مش هيشتري بقى رشدين ولا بألف دينار ولا الكلام ده، امير المؤمنين هيشتري ذهب. فارسل بقى للتجار وناظرهم يعني على السعر بكام بكذا الاغاني، انت بكام بكذا الاغاني. المهم بعد ما ناظرهم عنا له ان يقضي حاجته، قام قضى حاجته ورجع فدخل المسجد فقاموا جميعا الا علي بن الجعد. علي بن الجعد كان امام كبير من تلاميذ شعبه بن الحجاج، يعني متقدم الطبقه ما شاء الله من مشايخ البخاري وغيره. فلم يقم لمن اهل العلم وعالم من الكيان لرجل. فلما قاموا جميعا وهو لم يقم غضب المأمون وناداه قال لا حمل الشيخ حتى يقوم كما قام الناس. قال لحديث قال اجللت امير المؤمنين لحديث العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وناداه قال حدثني المبارك ابن فضاله قال سمعت الحسن يعني البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يتمثل الرجال له قياما فليتفوق عدد من الله. قال فاطرق المأمون ساعه في الارض ثم قال ما ينبغي لنا ان نشتري الا من هذا الشيء. قال فاشترى مني في ذلك اليوم بثلاثين ألف دينار بالدرهم، ثلاثين ألف دينار. فصدق في علي بن الجعد قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعظيمك لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الهيبة لك في قلب مخالفك فضلا عن موافقه. لا تتصور انك اذا عظمت الله ورسوله فافتقر ادبا والله ان يخالف يعظمك لكنه لا يظهر هذا التعظيم. لانه يريد ان يعني يعانيك نهايه تنفيذ، لكن هو في دخيله نفسه يوقرك ويعظمك. ولو انه قيل له ائتمن اي انسان فاثمن غيره. هذا الذي يقول الحق له وعليه يجعل الله تبارك وتعالى له من المهادة في قلوب الناس ما لا يفعله الذي يؤذي الناس بسخط الله. إذا القيام للداخل مجرد قيام لا استقبال ولا قادم من سفر لا يشرع. إننا تقوم لتستقبل ضيفك فتجلسه مشروع، تقوم لتستقبل القادم من سفر هذا مشروع. المسألة فيها يعني كلام طويل ونستلم في هذا القدر الكريم مسألة ونرجو إن شاء الله بعد صلاة العشاء. منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمين فتصافحا إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاست ذنوبهما كما يتحاس ورق الشجر. المصافحة لها فضيلة، وأول من أتى للمصافحة هذه هم الأشعريون، هو أبو موسى الأشعري وقوم الذين جاءوا من اليمن عليهم السلام. وفي هذه المواطن تشرع المصافحة فقط، لكن العناق لا يشرع. هذا الذي كنت سأتكلم عليه. الحقيقة هذا البحث أنا تكلمت عليه كثيرا، ومعرفش إخواننا إذا التقى المسلمين فتصافح، إذا التقى المسلمان فتصافح تحاست ذنوبهما كما يتحاس ورق الشجر. فالمصافحة لها فضيلة، وأول من أتى بالمصافحة هذه هم الأشعريون، هو أبو موسى الأشعري وقوم الذين جاءوا من اليمن عليكم السلام. وفي هذه المواطن تشرع المصافحة فقط، لكن العناق لا يشرع. هذا الذي كنت سأتكلم عليه. الحقيقة هذا البحث أنا تكلمت عليه كثيرا، ومعرفش إخواننا لهم كيف المخالفة. يعني كل ما يأصله يغضب الأحضان، حتى في صلاة الخمس برضه. لا يا جماعة، هذا لا يشرع. الذي يشرع إذا استقيت بأخيك أن تصافح فقط، لما ظن بقى الأحضان والحاجات دي والزعلة كل هذا لا يكون إلا في موضع سنذكره الآن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي، إذا لقي المسلم أخاه أيقبله؟ قال لا. أيلتزمه يعني يغضب الأحضان؟ قال لا. أيلحني له؟ قال لا. أي صافحه؟ قال نعم. فلما يسأل أيلتزمه؟ قال لا. إزاي مسلم بعد كده أول ما يغضب الأحضان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. لا، الالتزام ده لا ليس من خلق المتكلمين، لكن إذا قابلت أخاك وبعد لأي وبعد سفر وهذه الأشياء يمكن لك أن تلتزمه. وقد ورد في ذلك قصة رواها الإمام البخاري في صحيحه معلقة، أي بدون إسناد، لكن وصلها في الأدب المفرد، وهي في مسند الإمام أحمد وغيره، أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: بلغني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندي. قال: فبعت بعيرا اشترى ثمن وركبته شهرا رحلة، هذه من الرحلة طلب العلم، حتى دخل البلد ووصل لبيت هذا الصحابي، وهذا الصحابي هو عبد الله بن حنين رضي الله عنه. قال: فلما ذهبت الى داره خرج لي الخادم، قلت: عبد الله بن حنين بالبيت يعني. قال: من انت؟ وفي بعض الناس قال فدخل ثم خرج قال له: من انت؟ قال: فقلت له: جابر. فقال: ابن عبد الله. هم صحابة دعوا وصرقوا لما تفرقوا بعد نظر الله، لم صرقوا في الأنصار يعلمون الناس العلم والقرآن. قال: فخرج إلي فالتزمني واعتنقني. قال: ما جاء رداء ثم إيه؟ ذكر بقية الحديث. إذا هو لا يشرع بالإنسان إذا قال لأخاه بعد سفر إن هو إيه؟ يأخذه ويلتزم. إنما إذا لم يكن هناك سفر ولا غياب طويل هذا الطول، إلى الأصل أن المسلم إذا قابل أخاه يصافحه فقط، لا ينحني له، لا يقبله، لا يلتزمه. فلذلك اختصر طرحة ابن عبيد عن مصافحة مع ان المواضع دي هي المواضع اللي يحصل فيها بمفهومنا نحن لأن الكتاب الله عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ابشر بخير يوم مضى عليه ثمود ولدت امك، يعني افضل من يوم الاسلام الاول. فده اذا كانت المسألة بالعقل بقى والاستحسان فكان هذا اول المواضع ان هو يقبله في ارض الذي فيها مسائل. لكن هؤلاء كانوا يتأذبون لما يسمعون أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتزوجونه. قال فقام إلي وصافحني وهنأني، في هذا دليل على مشروعية التهنئة في المناسبات السعيدة. نعم طبعا. السؤال هل الابتسام يعني يستطيع الرجل والمرأة سواء؟ طبعا سؤال الأخ مش الرجل يقول المرأة لا، يعني المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل. الأحكام الشرعية يستوي فيها الكل، يعني إذا ذكرنا حكما شرعيا يستوي فيه الكل، والأصل في أحكام الشرع كذلك. قلنا أن يقوم دليلا فارق يبين أن النساء لهن كذا والرجال لهن كذا، أما إذا لم يكن هناك فرقانا بينهما يبقى الأصل أن الدليل يشمل كل مسلم وكل جنس، يعني يدخل تحت مسلم أيضا. إنه هنأني فيه دليل على مشروعية التهنئة بما يصر المسلم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك ولهم في ذلك آثار معروفة ذكرها السيوطي في رسالة له لطيفة اسمها بلوغ الأناني بوصول التهاني، ذكر فيها الآثار التي فيها صحيحة وضعيف فيها لمصدره عن الصحابة رضي الله عليهم لما كانوا يهنئوا بعض في الأعياد وفي المناسبات التي تدور الوجه. قال ولدت أنساها لصالح، أي لست أنسى. أي نعم، يعني ليس لك صيغة معينة في التهنئة، يعني هو الأخ ليس يقول له مثلا يقول له كل سنة طيب أو نعم، لأن هذا دعاء له أن يكون كل سنة على ما يرام طيب، يعني ليس لك صيغة محددة معينة بل ما تعرف عليه أهل البلد، إلا أن يكون هناك يعني تحت الكلمة معنى غير مشروع. يعني وهذا هذه المسألة تذكر ذكرت سؤال ودي لبعض علمائنا في الحجاز، وطبعا لولا ان هذا السؤال كنت في رساله ورد انا كنت مبسوط، يعني طبعا ان المساله غير مشهوره. سئل شيخنا هذا حفظه الله هل يجوز ان يقول الرجل لاخيه لما يروح يعزيه في بقيه حياتك؟ قال نعم لا ارى من ذلك مانعا. يبدو ان الشيخ المعنى مش متصوره معنى بيت عندك، يعني بمجد ناقص عمر، فاللي راح من عمره ينضم العمر ان شاء الله، هذه معناها اكثر دين بقية حياتك، يعني انت فيه الذي ضاع من اخينا الذي مات يبقى مات ناقص عمر، يقول لك أن تحسب من العمر، يعني هو يسأل الله تبارك وتعالى أن يضم إلى عمر هذا الإنسان ما فات من عمر الميت، وهذا معنى لا يجوز، يعني مضاد لطريق الكتاب والسنة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلذلك الكلمة إذا كان متعارف عليها وليس تحتها معنى ممنوع خلاص لا يكون لسانا خطيئا، إنما لو المعنى فيها زي المعنى اللي احنا نفهم عليها ده ليه جزء ده. فالتهنئة أيضا مشروعة بآثار لا يجوز تهنئة غير المسلم في العيد، ولا يجوز تعزية غير المسلم في الحزن. قال ولدت أنساها لصالحة، وهذا يدل على أن القلوب جذبت على حب الإحسان، على حب الإحسان، ويعني كل سعد الملك يحمي هذا الجميل لطلحة بن عبيد الله يدلك على أن المسارعة في التهنئة بتقوم تحفر في القلب أثر، لما صاحب المناسبة يحس إن لسه فرحان أكثر منه، لهذا يسره والله تبارك وتعالى يقول ان جزاء الاحسان الى الاحسان اشاره الى ان الاحسان يكثر يكثر. ولذلك قال من قال ليس هناك حلم اثقل من البر. من برك فقد اوثقك ومن جفاك فقد اطلقك. كلام جيد. ليس هناك حلم اثقل من البر. يعني كان بار ولو جبين عليك ساعات ايه بسيط وانت تقول لو ياش انه عمل معايا كذا وكذا وكذا انا كنت رضيت عليه. فلذلك انت بتحفظ الجميل مش قادر ترد الصاع على الصاعين ولا تمص ولا حتى بربع. ليه؟ لان الرجل كسر عينة الجميل. ويا اخوانا شيء مفتوح عليه الانسان. في حديث النسوة ابن مكرمة حديث طويل في صلح الحديبية الذي يقبله الشيخان لما عرض مسجد الثقفي وكان كاسرا راح لقريش وقال لهم يعني دعوني آتي الرسول عليه الصلاة والسلام فأعرض عليه ما تقولون. المهم جاء عرض مسجد الثقفي والصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إنها واحدة من اثنتين، إما أن تغلبهم يعني تعطى الحظ بينك وبين قريش فأنت هتغلب. فهل سمعت رجلا اجتاح قومه قبلك؟ يعني انت جبت من غيره الارض، سمعت ان في واحد يعمل تاويل كده؟ وان كانت الاخرى ان هم يغلبوك فوالله ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفر ويدعوك. يعني اول ما تقوم الحرب نزل اوباش اللي حواليك دول، واول ما تقوم الحرب هيفر جميعا ويدعوك لمصيرك. اول ما قالك في هذه ما هو حولك إلا أوباشا فسمع من يقول له أنحن نفر وندع انصف بصر الله. سنة شديدة جدا انصف بصر الله. عاد آلهتهم إنها أنثى وبعدين طعن في موضع العور أيضا. فقال عروة بن مسعود من هذا الذي يتكلم؟ فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه ابن أبي صحافة، يعني أبو بكر الصديق، واسم عبد الله ابن أبي صحافة. إنه ابن أبي صحافة. فمعروف من فعل أمره ولا كافر وممثل. قال الكافر المعروف لأبي بكر لولا أن لك علي يدا لأجبتك، لولا أن أنت جبت علي جميل أنا كنت رضيت عليك. كافر ويحفظ الجميل تحفظ اليد. لا يدل على ان الاحسان فطر الكل على محبه الاحسان. كاد الكل اي حاجه الاحسان حتى السلب كما قال الشاعر يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه ابوابها حتى الكلاب اذا رات رجلا الغنى حلت اليه وحركت اذنابها وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أن يبقى. فهو الكلب إذا رأى الإنسان المحسن إليه سرأى ليهد إليه على طول. وهذا شيء كما قلت يعني يفضل عليه المخلوق. الإنسان أما البرك فقد أوثقت كالطفل. قال إن هو دائما يحسن إليك ولم يصلك منه إساءة. ومن جفاك فقد أطلقت. يعني واحد بيشتكي فيه على طول ده بقى حر طريق. يعمل باللي انت عايز ولا حد يلوم. ليه؟ لان ليس له عليك جميل. يبقى البر يوسف. البر يوسف. انما الجفاء يبقى خلاك حر. تعمل الذي تراه به. فلذلك يعني التهنئه في الاعياد والتعزيه في الاحزان هذه مهمه جدا لها وقع السحر في النفس. فلما الإنسان يرى أن تلك فرحان له أكثر منه يوم لا ينساه أبدا. لما يرى أن كنت حزين أكثر منه يوم أيضا لا ينساه أبدا. فلذلك لما قال طلحة فرحان وصافح كعب بن مالك قال لست أنساه لطلحة. قال كعب ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون حوله فقال لي وهو يبرق وجهه من السرور. هذه برضو تلتحق بنفس المعنى اللي احنا يقوله الآن. يعني شوف واحد يشوف وش تحس انه يلمع. الضحكة بتاعته بتتجلد. هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان كده. كعب عبر على الرسول صلى الله عليه وسلم بتعبيرين. قال يبرز وجهه من السرور، فقال فلا لم يكن فرحان، والفرحة وصلت إلى أن وجهه يبرز منور من السرور. يمتاز كعب يحس وفرحان له أكثر منه ويزداد له حبا. وفي الوصف الثاني درس الحديث قال كعب وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة خمر. فقال لي وهذا شيء الصحابة يحسد عليه وهم عالفوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه بالأعين. ولذلك لما في الأدب المفرد قال رجل من مقدس للأكبر طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كما كان الأكبر ربط عليه وكلمه كلام طويل في حديث لطيف لعل ذات مناسبة أخرى لذلك. لكن قال طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة أظن جابر بن سمرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الصيام، يعني الصوم كان ايه بس ليلة 14 او 15 او 16 ليلة طويلة. قال فجعلت انظر الى البدر تارة والى وجه النبي صلى الله عليه وسلم تارة، والله لكان في عيني احلى من البدر. هو المحب كده، المحب يشوف كل شيء في من يحب حب، لا يرى للمحبوب سيئا ابدا. هو المحب كده، ولذلك يقول الحب أعمى، يعني أعمى عن السيئات، مش أعمى على طول، أعمى عن السيئات، يعني لا يرى سوءا لمن يحب، كل شيء سيء يوم يجلبه للإحسان. جاء رجل إلى الحسن البصري وكلمه بكلام ما توقعه الحسن، كلام يعني لأنه وعر على الحسن. والحسن لا كلامه يشبه كلام الأنبياء، ويقال يعني في بعض الأخبار إنه ربع من أم سلمة رضي الله عنه. لما جاء رجل يتكلم عليه فهم عاتبوه الناس عاتبوه رجل كيف تقول هذا الكلام. فقال الحسن لله دعوه إنه أحسن إلي إذ لم يذكر أكثر من ذلك. يعني هو مثلا جاء قال له انت كذا وكذا وكذا وكذا، قال له ده انت مش حاجه. الذي تركت ذكره تفضلا اعظم من الذي ذكرته. فاجب المساله الى احسان، يعني الان الغد السفر عليه، يعني شوف الراجل ده يعني شتم او فضحه، قال بالعكس ده هو سفر علي لان الذي انا افعله اعظم من ذلك. وشوف لما يصل الانسان الاحسان وانت خلاص تبقى اعذرت بكليتك لا يستطيع هذا الرجل ان ينظر اليك. لذلك انت تريد انك انت تاثر الانسان تكسبه احسن اليه، لا تكاتبه السيئه بالسيئه ابدا، اديله الاحسان تكسبه على طول. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هل ليس جزاء الاحسان الا الاحسان؟ قال كعب فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت يا رسول الله أمن عند الله أم من عندك؟ قال بل من عند الله. واحد يستشهد طبيبا وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بشيء من عنده وهو ما ينطق على الهوى، إلى السؤال لماذا فرق؟ قبل أن أجيب أبدو واقعة شبيهة بهذا وكلام أخو هذا. في حادثة الإنس لما تكلم المرجفون في المدينة على عائشة رضي الله عنها واتهموها أنها أتت الفاحشة مع بلاد ريم سلول وقضوا في عرضها، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني جزاها قليلا، وهي يعني كانت مستشارة بجزاء الرسول عليه الصلاة والسلام لا تدري السبب. بالذات كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطر حلالا لما تكون عيان كان هو عليه الصلاه والسلام يصبر حلاما معها دائما كده. فلما تمرض يوم يزداد يزوج الحنان، هي مرضت بعد حديث الهد مرض الشخص، وهو الناس كلها عرف الخبر وهي لا تعي شيء، يجي الكلام عند بعضه وينقطع لحد يعرف عليه الله بعد مضي فتره من الزمن من امه رضعه. قال قدمت مرضا على مرضي، وهنا بعد عرف عرف ايه الرسول عليه الصلاه والسلام ليس بذات الحنون الذي الفته، فكان يدخل عليها وامها عندها وابوها ويطلق بها لها ولن يسلم ويقول كيف فيكم، فيكم اسم اشاره يعني كيف هذه ازاي حل البيت، لم تعتد عليك على الكلام ده. بعد ما نزلت البراءه هي طبعا نزلت قبل ان تنزل البراءه مباشره، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد لاول مره ان يجلس عندها من بعد ما قضى الناس حديث اليمن. جالت عن طريق الشريف وابو بكر جالس وام رومان امها لم تتقدم الطبيب جالسه، فالرسول صلى الله عليه وسلم اول مره راى من الحديث لا يقعد عندها، فجلس على طريق الشريف ثم تشهد وقال اما بعد، واما بعد فيه فصلت لقرب من الصلاه، يا عائشه ان كنت ألمت بذنبي فاستغفري الله، فان العبد اذا اذنب فاعترف تاب الله عليه، فاعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. ايه معناها الكلمه دي؟ فيها كانه اتهام ظلمي لعائشه انها تعمل كده، وان الله عائشة ان كنت ألمت بذنبي فاستغفري. ايه معناها دي؟ هي اتهام ظلمي. هي بقى بتعيط ثلاثه يوم ليل نهار، اول ما وصلت فقال هذه الكلمه، قالت تقلق دمعي حتى ما احس منه قطره، جفت الدموع تماما، ثم قالت وكنت جاريه لا اقرا كثيرا من القران الحق كثير، والله لو قلت لكم اني فعلت والله يعلم اني لا فعلت لا تصدقنني، ولو قلت لكم أنني ما فعل والله يعلم أنني ما فعل لا تردون علي أو كلمة شديدة يا والله لا أجد لي معكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصدقون. قالت عائشة وتاب عني اسم يعقوب من الحزن، راح اسم يعقوب عليه يتفكر في دينه مع وجه دينه، فقالت قول ابي يوسف ويعقوب عليه السلام. قالت ثم تحول فنزلت البراءة من السماء عظيم. فأم رومان أول ما نزلت البراءة وحدة عليها قولوا إليه تحمليه، في بعض الوقت قالت يا رسول الله أمنت أم من الله؟ قال بل من الله. قال بل من الله أمنت أم من الله؟ قال بل من الله. نفس كلام كعب. فقامت ام رومان وقالت لها قومي اليه فاحمديه، قالت والله لا احمده ولا احمد الا الله عز وجل. الى اخر الحديث وحديث طويل المؤديه. فجاء كعب بن مالك ليقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم امن الله ام من عندك، مع انه يستوي عند كعب وعند غير كعب ان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قائل حتى يكون من عند الله، لقوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا ان ناسيا، ان هو الا يعني ما هو الا وحي يوحى. الصحابه لما يقول هذا نوع من تاكيد القول وليس الشرك او التكليف، نوع من تاكيد البشاره، ولو قال النبي عليه الصلاه والسلام له ابشر وعفى عنه لعلم كعب بن مالك انه معفو عنه، ما كان يرتبون في ذلك. لكن لما العبد يعلم ان هذا من الله تبارك وتعالى يوم قلبه يستريح 100%، لانه اذا قال مني مثلا قد يصيبه كعب بسؤال اخر وهل الله ثواب؟ ما هي برضه زيها. رجل جفاه المسلمون وارتكب جناح عظيمه يريد ان يتلك 100%، فهذه تكلف. لما قال أنا من عند الله أم من عندك، لا هو شك أبدا، إنما يفضل أن يستقر قلبه تماما إلا الله تبارك وتعالى رضي عنه. قبل ما سمع جعفر بن مالك هذا قال يا رسول الله إنه من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله. شوف الاستعداد الطيب الموجود عند الصحابة ينخلع من ماله كله. والله ربنا تاب عليه ينخلع من ماله شكر لله تبارك وتعالى أن تفضل عليه بالتوبة. فقال عليه الصلاة والسلام أمسك بعض مالك عليك فإنه خير. يوضح هذا قوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن وقاص إن لجأ إن تزغ ورقتك أغنياء خير لك أن ينتظرهم عائلة يتصفون الناس. والحديث طبعا فيه قول أخرى لكن الوقت راح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم وأن يوفقنا إلى العمل بما سمعنا ولا يزال حجة علينا بل يزال حجة لنا إنه ولي ذلك القدر عليه والسلام عليكم.